الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. ومع شرح العقيدة تربية الإيمان بالعقيدة مع كتاب الإمام الطحاوي الذي هو من أجل الكتب، قد وصلنا إلى قول المصنف: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد سبحانه وتعالى. هذا كلام المصنف يصف الله تبارك وتعالى أنه قديم بلا ابتداء، وقلنا أن هذا معنى اسم الله الأول، وتكلمنا عنه في اللقاء السابق. واليوم نتكلم مع قوله: دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد. دائم بلا انتهاء، الله عز وجل هو الآخر، فهو الباقي بعد كل شيء، وهو الآخر بعد فناء كل شيء. الله عز وجل كما قال تعالى هو الأول والآخر سبحانه عز وجل. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحانه وتعالى كتب الفناء على كل شيء، وكتب البقاء له وحده سبحانه عز وجل. بل كل باق فإنما يستمد بقاءه ووجوده من الله سبحانه عز وجل. الله عز وجل جعل لكل شيء آخرا، فلا تيأس أيها المسلم، فإن لكل شيء آخر. بل ثق بالله عز وجل، واعلم أن الله مغير الأحوال، وسوف يغير حالك من السيء إلى القبيح، ومن السيء إلى الحسن، ومن القبيح إلى الجميل، وأن الله عز وجل سوف يبدلك بعد العسر يسرا. فليس عسر يدوم، وليس مرض يدوم، وليس هم يدوم، إنما الدائم هو الله، وإنما الباقي هو الله، وكل شيء يزول كما قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فإذا علمنا أن الله وحده هو الدائم بلا انتهاء، وأنه هو الباقي الذي لا يفنى، علمنا أن كل شيء يفنى، وأن الدنيا فانية. ومن كان علمه هذا عظم توكله وثقته في الله تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى: إليه يرجع الأمر كله. فالأمر النهائي هو أمر الله، والقرار النهائي هو كلمة الله عز وجل. فالإنسان إذا علم أن كل شيء فمرجعه إلى الله، وأن كل شيء فمنتهاه إلى الله، هنا يعتمد على الله ويثق في الله ويلجأ في الله أن يحل له سبحانه وتعالى ما تعقد في حياته، وأن يفك الله عز وجل ما كرب عليه، وأن الله عز وجل يحل له مشاكله، وأن الله تبارك وتعالى يبلغه أمانيه. فإن القرار والكلمة النهائية إنما هي لله تبارك وتعالى، والله يحكم لا معقب لحكمه. وقال تعالى: إليه يرجع الأمر كله. الأمر كله مرجعه إلى الباقي، الأمر كله مرجعه إلى الله الآخر. إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. إذا كانت كل الأمور مرجعها إلى الله، كل الأمور مرجعها إلى الله، وكل الشؤون الكلمة النهائية فيها إلى الله، فعلينا أن نعبد الله وندعوه، وأن نتوكل عليه، وأن نعتمد عليه، وأن نستند عليه سبحانه وتعالى. إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. وما ربك بغافل سبحانه وتعالى، وما ربك بغافل سبحانه عز وجل. إذن فمن علم أن الله عز وجل دائم بلا انتهاء، وأنه هو الآخر، وأن مرجع الأمور كلها إلى الله، اعتمد ووثق في الله، ولجأ إلى الله عز وجل، ولم يفطر لسانه عن الدعاء لمولاه عز وجل فيما أهمه من أمور الدنيا والآخرة. ثانيا، هذا نبي الله موسى لما أدركه فرعون وقال قومه: إنا لمدركون. أدركنا فرعون وأدركنا الجيش، البحر أمامنا وفرعون وجيشه من خلفنا. ماذا قال موسى؟ قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. كلا، إن الكلمة النهائية هي لله، إن الكلمة النهائية هي لله، وإن مرجع الأمر ومرده إلى الله. فمهما كان البحر أمامنا وفرعون خلفنا، فإن معي ربي سيهدين. هكذا يتوكل على الله من علم أن الله هو الآخر، وأن آخر شيء في كل شيء هو الله، الآخر مرجع كل شيء ونهاية كل شيء إليه سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا قال تعالى: ويبقى وجه كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالله لا يفنى ولا يبيد، لا نهاية له، ولا موت يأتي عليه، ولا فناء يأتي عليه. ولذلك الإنسان المؤمن يتعلق بالباقي ويزهد في الفاني. لو كانت الدنيا ذهبا يفنى، وما عند الله خزف يبقى، لاختار العاقل الباقي على الفاني، لاختار العاقل الباقي على الفاني. كيف والدنيا خزف يفنى، دنيا فانية وعرض ولعب وله، لا قيمة لها، كأنها حلم. وما عند الله هو الباقي، وما عند الله جنات عرضها السماوات والأرض، وما عند الله خير لا يوصف. أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إن الذي يعلم أن الله هو الباقي فإنه دائما يتمسك بالله، ودائما يفضل الله على غيره، ويفضل ما عند الله على ما عند الناس. لذلك هذا نبينا صلى الله عليه وسلم ذبح شاة وترك أم المؤمنين توزعها أو وزعها، ثم سألها: يا أم المؤمنين، ما بقي من الشاة؟ قالت: ذهبت كلها إلا كتفها، أو بقي كتفها، يعني وزعتها كلها وبقي الكتف فقط يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى النبي الذي يؤمن أن الله هو الباقي، قال: بل بقيت كلها إلا كتفها. فما تصدقت به لله فهو الباقي، وما أنفقته في سبيل الله فهو الباقي، وما قدمته لآخرتك هو الباقي، وما كان في الدنيا فهو الفاني. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. إذن الإنسان المؤمن الذي يؤمن أن الله دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، هذا الإنسان يفضل دائما ما عند الله على ما عنده، دائما يفضل الآخرة على الدنيا الفانية. وكذلك أيضا أيها المسلم، عند التحقيق اعلم أن الله خلق الإنسان للبقاء لا للفناء. فإنما نحن حقيقة ننتقل من دار إلى دار، من دار إلى دار. نعم بقاؤنا ليس منا ولكن من ربنا، لكن نحن إذا متنا لم نعدم، وإنما انتقلنا من الدنيا إلى البرزخ لنبدأ جزاء أعمالنا، ثم نبعث لنكمل الجزاء في الحياة الباقية الأخروية، كما قال الله تبارك وتعالى: أما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. إذن هؤلاء الأشقياء خالدين، خلدوا لهذا، خلقوا للبقاء. والسعداء كذلك: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز، يعني عطاء غير مقطوع. فقد خلقنا للخلود والبقاء، فاعمل لبقائك ولا تعمل لحياتك الفانية، لا تنشغل بالفانية عن الباقية أيها المسلم. ثم بعد ذلك اضرع إلى الله دوما، اضرع إلى الله دوما أن يغفر ذنبك، وأن يرزقك البقاء على ما يرضيه، وأن يرزقك البقاء والديمومة على ما يرضيه سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يدوم عليه، وأن يقبضنا وهو راض عنا سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.